بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماوات، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته، صلى الله وملائكته الصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه، اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون، هذا لقاء مبارك متجدد من برنامجكم الباقيات الصالحات. عنوان حلقة هذا المساء: الثبات في زمن الشبهات. وأنت حري بك أيها المبارك وأنت تشاهدون أن تعلم أن الأزمنة تختلف، فأحيانا تطغى فتن الشهوات وتنزل كمواقع القطر، وأحيانا تطغى فتن الشبهات فتموج كزبد البحر. وشبهات هذا العصر كثرت لقدرة الناس على التواصل فيما بينهم، كما أنها كثرت وعظمت لجرأة حامليها وزخرف قولها وتزيينها للناس، مع ضعف كثير من الناس في العلم واليقين بدين رب العالمين جل جلاله. وأولئك النفر الذين يحملون لواء الشبهات في عصرنا، بعضهم يحملها عن جهل وبعضهم يحملها عن علم، لا يريد بذلك إلا الكيد للإسلام وأهله. وأيا كان الحال، فإنه يقع علينا أجمعين أن تتضح المحجة وتوضح الحجة للناس، وبذلك لعله أن تبرأ الذمة وإن كنا مقصرين. على كل حال، نجد أن الطريق الأمثل لدفع تلك الشبهات ودحرها أن نبين المحكمات في الدين التي نسأل الله عز وجل أن يثبتنا عليها، أن نبين ما اصطلح الفقهاء على قوله مما يعلم من دين الله بالضرورة. حول هذا كله سنتحدث إن شاء الله تعالى، كما قلت، لعظيم الحاجة الدالة على ذلك. نبدأ بأولى المحكمات. أولى المحكمات أن الله عز وجل لا رب غيره ولا إله سواه ولا شريك معه، هو خالق الخلق وباسط الرزق، وهو تبارك وتعالى المستحق وحده للعبادة. كما أننا نعلم يقينا أنه لا رب غيره، وهذه يشاركنا فيها الكثير من أهل الأرض، يعلمون أن الله هو الذي خلق، وأن الله هو الذي يرزق، وأن الله هو الذي يحيي، وأن الله هو الذي يميت، ومع ذلك ربما صرفوا العبادة إلى غيره. فمن صرف العبادة إلى غير الله كفر بتوحيد الألوهية، ومن كفر بتوحيد الألوهية فهو كافر بإجماع المسلمين، وقبل ذلك بدلالة الكتاب والسنة. لا تصرف العبادة إلا لله تبارك اسمه وجل ثناؤه، كما نؤمن أنه لا رب ولا خالق ولا إله ولا رازق غيره، نؤمن ونعمل بمقتضى ذلك الإيمان أن لا نصرف العبادة إلا له. قال ربنا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال في ذكر المقامات العظام لرسله الكرام عليهم السلام، قال ربنا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. والمعنى: لئن أشركت مع الله أحدا غيره، فدعوته مع الله أو من دون الله، حبط العمل، لأنه اقتضى ذلك كفر عامله. وما علم الله الأزلي أن أنبياءه ورسله منزهون عن هذا، لكن الخطاب لبيان عظيم الوعيد، بل ذكر الله عز وجل مثل ذلك حتى في خبر ملائكته الكرام عليهم السلام. الأمر الثالث: الإيمان بأن لله عز وجل أسماء حسنى وصفات عليا، وكما أنه جل وعلا لا ذات كذاته فلا صفات كصفاته، فهو جل وعلا كما قال عن ذاته العلية: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنؤمن بما أخبر الله عن نفسه على مراد الله، ونؤمن بما أخبر رسولنا صلى الله عليه وسلم عن ربه على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه. فنقول في حق النفي ليس كمثله شيء، ونقول في باب الإثبات وهو السميع البصير. الأمر الثاني أن يعلم أن هذا الدين، دين الإسلام، هو الدين الذي تعبد الله عز وجل به الخلائق أجمعين، فهو دين الله في السماء ودين الله في الأرض. قال ربنا جل ذكره: إن الدين عند الله الإسلام. وقال جل ذكره: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فعندما نتحدث عن الأديان نقسمها على أنها أديان سماوية وأديان غير سماوية، هذا من باب أصلها. فاليهودية دين سماوي في أصله، والنصرانية دين سماوي في أصله، لكن الوثنية والمجوسية فهذه أديان لا تعرف بأنها أديان سماوية إذ لا أصل لها. لكن لا يعني ذلك أن الحق يتجزأ ما بين الإسلام واليهودية والنصرانية، بل الحق كله في دين الإسلام، بمعنى أن جميع الأديان بلا استثناء غير دين الإسلام هو دين باطل. كل دين غير دين الإسلام هو دين باطل لا يقبله الله عز وجل البتة من صاحبه. قال ربنا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وطريقة القرآن في الغالب أنها تسمي غير أهل الكتاب، غير اليهود والنصارى، تسميهم مشركين، وتسمي اليهود والنصارى أهل كتاب، لكن أهل الكتاب اليهود والنصارى والمشركين الذين يعبدون الأوثان أو أولئك الملحدين الذين قالوا وما يهلكنا إلا الدهر أو غيرهم ممن يعبد أي شيء غير الله، كل أولئك يسميهم القرآن كفار، كل أولئك يسميهم القرآن كفار. الله عز وجل قال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقال: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال ربنا في آية بينة محكمة في سورة التغابن: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. فلا يوجد شيء بين هذين الحالين، العبد إما أن يكون كافرا وإما أن يكون مؤمنا. اللهم إلا أن يقال في حق من لم تبلغهم الرسالة، يقال عنهم أنهم أهل فترة أو متوقف فيهم لم تبلغهم الرسالة. أما من بلغته الرسالة كما هو حال أهل زماننا جميعا، فهؤلاء حال أحدهم إما أن يكون كافرا عياذا بالله، وإما أن يكون مؤمنا، مؤمنا بالله يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم يعمل بمقتضى هذه الشهادة العظيمة. وإما عياذا بالله أن يقول أؤمن بالله لكن أؤمن أن المسيح ابن الله، أو أؤمن أن عزير ابن الله، أو أؤمن بموسى ولا أؤمن بمحمد، أو أؤمن بعيسى ولا أؤمن بمحمد، أو أؤمن بموسى وعيسى ولا أؤمن بمحمد. هذا وأحواله وأمثاله كلهم في شرع الله عز وجل بإجماع المسلمين بلا استثناء كلهم يسمون كفار خالدون في جهنم إذا ماتوا على ذلك. التعايش مع الكافر شيء، والحكم عليه بأنه كافر شيء آخر. نعم، هناك كافر محارب، وهناك كافر مسالم، وهناك كافر نطلب منه جزية، وهناك كافر لا نقبل منه جزية، وهناك كافر يجوز أن نتزوج منهم من نسائهم مثل أهل الكتاب، وهناك لا يجوز لنا أن نتزوج منهم مثل المشركين، لكن ذلك لا يخرجهم عن دائرة الكفر وأنهم كفار. كما قال ربنا عز وجل: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. فمن يقول اليوم أيا كان حاله، أيا كان موطنه، أيا كان موقعه، أيا كان محرابه أو منبره، من يقول إنه لا يجوز أن يقال في حق أهل الكتاب بأنهم كفرة، هذا قد افترى على الله عز وجل افتراء عظيما، وقال على الله ما لم يعلم. ولم يقل بهذا القول أحد من أهل الإسلام فيما سلف قاطبة بلا استثناء، وأنا بذلك زعيم. القرآن، السنة، إجماع الأمة على أن كل أحد لم يؤمن بشهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولم يؤمن بأن محمدا صلى الله عليه وسلم حق، وأنه مصدق لمن قبله من النبيين عليهم السلام جميعا. من كفر بنبي واحد فهو كافر بالله، من رد رسالة واحد من الرسل فهو كافر بالله. الله عز وجل يقول: كذبت قوم نوح المرسلين، مع أن الله لم يبعث رسولا قبل نوح ولم يبعث لهم إلا نوح، لكن الله سماهم وصفهم بأنهم كذبوا المرسلين، لأن تكذيب نوح هو تكذيب في الحقيقة لإخوانه من النبيين والمرسلين ممن جاء بعده، وهذا أسلوب القرآن في الإخبار عنهم، والمراد بيان أن الدين عند الله الإسلام. كذلك من المحكمات أن يعلم أن الله عز وجل أرسل الرسل لتقوم الحجة بهم على الناس ولتنقطع المعاذير. قال ربنا: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والأنبياء أولهم آدم، وقد جاء في الخبر الصحيح أنه كان نبيا مكلما. وأما الرسل فإن أولهم نوح عليه السلام، قال الله عز وجل: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. ونبينا صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي النبي الأمي، هذا هو خاتم النبيين، ليس هناك نبي بعده البتة. قال الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فهو عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين، وقد قال عنه وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنه لا نبي بعدي. فختمت الرسالات ببعثته، وأمته عليه الصلاة والسلام هي آخر الأمم. وهذا النبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه أكرم الأنبياء عند ربه، ونحن نعلم يقينا أنه لا ينطق عن الهوى. قال الله عز وجل عنه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالإيمان به والشهادة له بالنبوة والرسالة تستلزم أمورا عظاما، أولها محبته، فلا بد للقلب أن يحب هذا النبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه، ثم يصدقه في خبره ويأتمر بأمره وينتهي عند نهيه. فهذه دلائل وقرائن ومستلزمات الشهادة له، الشهادة له صلى الله عليه وسلم بأنه آخر الأنبياء وخاتم خاتم الرسل، وقد جعله الله حظنا من النبيين كما جعلنا حظه من الأمم. وقد أحسن من قال: يذكر فرحه بأنه لله عبد ولمحمد صلى وبأنه لمحمد يؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم: ومما زادني شرفا وتيها وكدت بيخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لنبيا. هذه الثلاث المحكمات، الأول في ما تدفع به الشبهات. نأتي الآن لغيرهن من المحكمات التي لزاما علينا أن نعلمها حتى ندحض بها لواء من يحمل تشكيك الناس في دينهم. من المحكمات أن الله عز وجل فرض علينا العبادات، وهذه العبادات تفرض على العبد منذ أن يجري عليه قلم التكليف إلى أن تفارق روحه جسده. قال الله عز وجل لنبيه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. تفصيل تلك العبادات معلوم أنه في المطولات في كتب الفقهاء، لكننا نقول إياها نقولها إجمالا. أما الصلاة فهي عماد الدين، وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة بين يدي ربه، والله عز وجل أمر بها في الحرب والسلم والصحة والمرض والإقامة والسفر، وقال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وفي الأثر: من حفظها فقد حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. والزكاة قرينة الصلاة في كلام رب العزة، هناك أموال معروفة معلومة مفصلة تسمى أموال زكوية، فإتيان الزكاة ركن عظيم من أركان دين الإسلام. رمضان شهر اختصه الله عز وجل من سائر الشهور وتعبدنا بصيامه، قال ربنا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه وهذا أمر إلهي. وأعذر الله عز وجل في الصيام طائفتين المرضى والمسافرين. وثمة من لا يجوز يصح منهم الصيام كالحائض والنفساء. وقلت نحن لا نعمد إلى التفسير، لكن نعمد إلى ذكر ما ينبغي على العبد أن يعلمه مما يعلم من دين الله بالضرورة. تعبدنا الله عز وجل بالحج إلى بيته، بيت عظيم عتيق كريم بناه الخليل إبراهيم بعد أن رفع قواعده. قال الله عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال لنا ربنا في محكم التنزيل: ولله على الناس حج البيت. وقال جل وعلا: وليطوفوا بالبيت العتيق. ولم يشرع الله لنا أن نطوف بأي بناء سوى الكعبة. لم يشرع الله لنا أن نطوف بأي بناء سوى الكعبة. ومن الجهل المبين أن يظن أحد أن الطواف بأي مقام أو ضريح أو علو مكان أو غير ذلك مما يطوف به أهل الإسلام أو أهل الأوثان يمكن أن يعادل الكعبة. هو لا يعادلها من وجه، ولا يجوز الطواف بغير الكعبة من وجه آخر، لا يجوز البتة. فليس ما تراه من صنائع البوذيين أو من صنائع ظلال المسلمين الذين يطوفون حول الأضرحة والقبور أو ما يصنعه البوذيون أو ما يصنعه غيرهم، لا تحسبنه مشابها للطواف بالكعبة. الطواف بالكعبة بناء على أمر إلهي عظيم، وإلا نعلم أن الكعبة حجارة في أصلها لا تضر ولا تنفع، لكن الله تعبدنا بالطواف بها، فنحن نعبد الله بما شرع، وقد شرع لنا أن نطوف بالكعبة. بعد الفاصل إن شاء الله نفي إلى بعض المحكمات التي ندحض بها الكثير من الشبهات إن شاء الله تعالى. الحمد لله، وبعد، نفي إلى ما نحن فيه من الخير. قلنا إن عنوان اللقاء الفتن، قلنا إن عنوان اللقاء الثبات في زمن الشبهات. نبين المحكمات تباعا، وقد بينا بعضها في الجزء الأول. من أعظم المحكمات التي يجب أن تعلم أن الله عز وجل أنزل على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم هذا القرآن. فالقرآن العظيم كلام رب العزة، تكلم به جل وعلا حقيقة على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته، فهو متلو بالألسنة، محفوظ في الصدور، مسطور مكتوب في المصاحف. سمعه جبريل عليه السلام من الله، وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل، وسمعه الصحابة رضوان الله عليهم من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وسمعه التابعون من الصحابة حتى وصل إلينا. لا نشك البتة في حرف واحد منه نقل إلينا نقلا متواترا ليس فيه من النقص ولا مثقال حرف. وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. والله يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ويبقى على ذلك حتى يأتي يوم يرفعه الله عز وجل إليه. ولهذا يقول العلماء: القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود. القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود، منزل غير مخلوق، منزل غير مخلوق، وهو المعجزة الكبرى العظمى لرسولنا صلى الله عليه وسلم. جاء النبيون بالآيات فانصرمت، وجئتنا بحكيم غير منصرم، آياته كلما طال المدى جدد يزينهن جلال العتق والقدم. فهذا القرآن تعبدنا الله عز وجل به، تلاوته من أعظم القربات، ويجب الإيمان بمحكمه ومتشابهه، ونرد المتشابه منه إلى المحكم، قال الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. نزل به جبرائيل منجما في 23 عاما على قلب رسولنا صلى الله عليه وسلم. ربنا يقول: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. من المحكمات أيها المؤمنون أن الله عز وجل حرم ونهى عن كبائر جاء القرآن مصرحا بها لا تقبل أخذا ولا عطاء. فإما حرمه الله عز وجل وأجمع المسلمون على تحريمه الزنا، ربنا يقول: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فلا يجوز لأحد أن يجعل من هذا النهي غرضا لنفسه ويحاول أن يلتف على الآية فيقول على الله عز وجل ما لم يذكره الله في كتابه. كما حرم الله الزنا حرم الله عز وجل الربا، وقال جل وعلا: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فينتقم الله منه. وقال: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. كما مما حرمه الله عز وجل الخمر أيا كان اسمها ما دامت توصف بأنها خمر تخامر العقل فتسكره، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي أقوام في آخر الزمان يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها. وقد ظهر اليوم عياذا بالله بعض النابتة إما لضعف علم أو لجرأة على الله، وكلاهما أسوأ من بعض، هذان الوصفان. فقالوا إن الخمر لم يثبت فيها نهي ولم يثبت فيها حد، وهذا من القول على الله بلا علم. الخمر لم يكد يخلو إلا القليل من بيوت العرب منها، كانت تجري في بيوتهم ويعدون سقاية الضيف الخمر من دلائل الكرم. فجاء الشرع بأربع مراحل لتحريمها. قال الله: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. هو أصل الآية: تتخذون منه سكرا ورزقا. فلما وصف الرزق بأنه حسن ولم يوصف السكر بأنه حسن، هذا إيماء إشعار منا وعتاب كما يقول العلماء. ثم أنزل الله عز وجل قوله: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فهذه درجة في النهي عن الخمر غير صريحة لكنها أعلى من الأولى. ثم قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فكانوا لا يشربون ممن كان يشرب إلا بعد صلاة العشاء أو بعد صلاة الفجر إلى الظهر، لأن الوقت بين هذين متباعدين. ثم أنزل الله عز وجل قوله: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فهذا نهي صريح بإجماع المسلمين عن الخمر، أي أنها حرام بكتاب الله وبكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وبإجماع المسلمين. كما أنه من المحكمات التي ينبغي أن يفطن إليها العبد في زمن الشبهات هذا أن الساعة حق. ربنا جل وعلا يقول: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. وربنا يقول: اقتربت الساعة وانشق القمر. وربنا يقول: اقترب للناس حسابهم. ويقول: ويسألونك عن الساعة أيان مرساها. أخفى الله عز وجل علمها عن كل أحد. قال جبريل يجيب النبي عليه السلام: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي أن علمي وعلمك فيها سواء. لكنه أي جبريل النبي عليه الصلاة والسلام سأل جبريل عن أماراتها عن علاماتها، والله يقول عنها فقد جاء أشراطها. فجعل الله عز وجل للساعة أشراطا وعلامات وأمارات، أن جاء بعضها في القرآن وجاء الكثير منها في خبر النبي صلى الله عليه وسلم. فظهر في زماننا هذا عياذا بالله من ينكر تلك الأشراط أن تقع وتلك العلامات أن تكون، ويأتي لأحاديث متواترة نقلتها الأمة خلفا عن سلف حتى رسول الله، حتى انتهى الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا والعياذ بالله جرأة على الدين، جرأة على العلم، جرأة على المسلمين. من تلكم الأشراط خروج الدجال، فالدجال في خروج الدجال حق لا بد أن يقع. قد يقول قائل، وهذا من الشبهات التي ذكرت، كيف هذا الرجل يعطى تلك الخوارق؟ كيف يأمر السماء أن تمطر فتمطر؟ كيف يأمر الأرض أن تنبت فتنبت؟ حتى بعضهم يقول أليس للناس الحق بعد ذلك أن يؤمنوا؟ لا، ليس لهم الحق. هذا الشاب الرجل الدجال الذي يخرج عينه عوراء، فهو لو كان إلها حقا كما يزعم لمسح ذلك العيب عن نفسه، لكن وجود ذلك العيب في عينه والناس ينظرون إليه، ذلك النقص المشين فيه، مع أنه مكتوب على جبهته كافر، هذا كله برهان عظيم على أنه متقون على الله. هو لم يدخل في باب المعجزات، لم يدعي نبوة، هو يدعي الألوهية، وكل الدجالين الذين قبله إنما كانوا يدعون النبوة، لكنه يدعي الألوهية. ثم لا يلبث أن يقتله عيسى بن مريم عليه السلام. فنزول عيسى بن مريم حق لا ينكر، دل القرآن والسنة عليه. الدجال نعم لم يرد ذكره صراحة في القرآن، لكن تضافرت الأحاديث تواترت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم عن خروج الدجال، وأجمع المسلمون المتقدمون الذين لا يضرهم بعد ذلك من خالفهم على خروج الدجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقصد بالمسلمون المتقدمون، أقصد بالمسلمين المتقدمين أصحاب رسول الله، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء مجمعون على خروج الدجال، وأنه سيكون في آخر الزمان فتنة للناس. ولعظيم فتنته حذر الأنبياء أقوامهم منه. والمراد ليس هناك مسوغ أبدا أن ينكر أحد خروج الدجال، وكذلك عيسى بن مريم. الله عز وجل يقول بل رفعه الله إليه، فالقول بأنه توفي مخالف للقرآن. أما قول الله عز وجل عنه أي عن عيسى إني متوفيك، فالمعنى مستوفي نبوتك، مستوفي نبوتك. فعيسى عليه السلام رفع وقد تمت له النبوة، لكن لم يتم له الحياة. رفع وقد تمت له النبوة لكن لم تتم له الحياة. ربنا يقول بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما. وفي خبر المعراج أن النبي عليه الصلاة والسلام لقيه في السماء الثانية، لا تجري عليه أحكام الزمان، أي هو باق على حاله بقدرة الله، ثم يأذن الله له أن ينزل. نعبر عن الدجال بالخروج، ونعبر عن الدابة بالخروج، ونعبر عن عيسى بالنزول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن ينزل فيكم عيسى ابن مريم، فنزوله حق. والله عز وجل قال في النساء وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وقال في الزخرف وإنه لعلم للساعة، بعد أن ذكر قبل ذلك خبر عيسى ابن مريم عليه السلام. فنزوله عليه السلام من أشراط الساعة الكبرى، كذلك خروج يأجوج ومأجوج، هذا حق وهم خلف ردم الله أعلم بمكانه، ولن يتأتى لأحد أن يعلم مكانه، لأنهم لو علموا مكانه لقدروا عليه من لوازم ذلك، لكن الله عز وجل قادر على أن يخفيه عنهم. وأنت ترى أنه بالأمس القريب إحدى الطائرات لإحدى الشركات وهم يراقبونها بين أعينهم تهت عنهم، وإلى اليوم فيما بلغنا لم يعثر في أي بحر سقطت أو في أي واد نزلت، وهي في الأصل كانت متابعة أين تذهب أين تغدو، فكيف بردم بني ووضع قبل آلاف السنين؟ أن لهم أن يعلموه إذا أراد الله عز وجل أن يخفي شيئا أخفاه حتى لو كان بين أعيننا، فخروجهم حق. ربنا عز وجل يقول: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. فخروج يأجوج ومأجوج مؤذن بالقرب التام للساحة، لأن الله قال: واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا. من المحكمات من أشراط الساعة خروج الدابة. ربنا يقول: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. كذلك من المحكمات أيها المبارك أن الإنسان إذا فارقت جسد روحه جسده فذلكم الموت، والله يقول: ثم أماته فأقبره. والقبر الحياة فيه تسمى حياة برزخ، وهي والبرزخ الفاصل بين الشيئين، وحياة البرزخ حق. قال ربنا في كتابه العظيم: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. والقبر إما نعيم وإما عذاب، إما نعيم وإما عذاب. ولهذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيحة لا تقبل التشكيك أبدا أنه كان يتعوذ بالله من عذاب القبر، ودعا أمته وأرشدها إلى أن تتعوذ بالله من عذاب القبر. ثم إن الناس يحشرون بين يدي ربهم حفاة عراة غرلا بهما، ليحكم جل وعلا بين خلقه ويفصل بين عباده، وهذا حق لا مرية فيه. يجتمع الأولون والآخرون والأمم كلها بين يدي رب العزة والجلال، والله جل وعلا يقول: فلم نغادر منهم أحدا، لا يستثنى أحد من الحشر والجمع. ثم يقضى الأمر، ففريق في الجنة وفريق في السعير، على أن عصاة الموحدين من هذه الأمة قد يكتب الله على كثير منهم أو على بعضهم أن يعذب ثم لا يخلد في النار، يؤمر به إلى الجنة. فيصبح الأمر أن من مات وهو على التوحيد غير مشرك ولم يأتي بكفر لا يخلد في النار، ومن مات على الكفر أيا كانت ملة كفره، يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو وثنيا أو بوذيا أو غير ذلك من الملل التي نعلمها أو لم يصلنا خبرها، كل أولئك مخلدون في النار خلودا أبديا. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. ثم ينعم أهل الجنة بلذة النظر إلى وجه العلي الأكرم جل جلاله، فرؤية المؤمنين لربهم جل وعلا في الجنة حق لا مرية فيه البتة. قال الله ممتنا عليهم: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال الله عز وجل متوعدا أهل الكفر: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وفي الحديث الصحيح عند مسلم وغيره: إذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار، إذا دخل أهل الجنة الجنة ناداهم مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. فيقولون: وما هو؟ ألم يثقل موازيننا؟ ألم يبيض وجوهنا؟ ألم يجرنا من النار؟ ألم يدخلنا الجنة؟ فيكشف الحجاب فيرون وجه ربهم تبارك وتعالى. وقد تضافرت الأحاديث وتواترت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة يرون ربهم تبارك اسمه وجل ثناؤه، وهذا من أعظم العطايا، بل لا أظن أن هناك عطية أعظم منه. اللهم إلا إنه يمكن أن يقال: رضوان من الله لقول الله عز وجل، ورضوان من الله أكبر. المقصود من كل ما حررناه آنفا بيان أن المؤمن ينبغي عليه أن يعلم أن دينه دين عظيم، وأنه ينبغي عليه أن لا يلتفت لأحد ممن عياذا بالله في قلبه مرض أو لم يؤت حظا من العلم ولم يؤت نورا من الله يتبصر به ما يقرأه من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ونحن لا نقصد أحدا بعينه، ونعوذ بالله أن يكون همنا انتقاص مؤمن، لكن المراد بيان الحق للناس وكشف الشبهات ورد ما يلبس على الناس دينهم. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم العفو والعافية والثبات على دينه وعلى صراطه المستقيم إلى يوم نلقاه. بعد الفاصل أيها المباركون نجيب إن شاء الله تعالى على أسئلتكم. الحمد لله كما وعدنا نفي إلى الإجابة على أسئلتكم مما وصلنا عبر موقعنا الراسخون في العلم. السؤال الأول يقول: قول الله عز وجل والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، كأن السائل يسأل عن الطارق. الله قال والسماء والطارق، فالقسم هنا باثنين، قسم بالسماء وقسم بالطارق، فالطارق غير السماء، وإنما الطارق في السماء لأن الطارق هو النجم بدليل الآية التي بعدها. قال الله عز وجل والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. واختلف هل هو نجم بعينه، فقيل زحل وقيل الجدي وقيل غيرهما. والعرب تقول لكل من أتاك ليلا بأنه طارق، قال شاعرهم: ألم ترياني كلما جئت طارقا وجدت بها طيبا وإن لم تطيبي. ويتكلم عن محبوبته بأنه كلما جاءها ليلا وجدها ذات طيب، فقوله ألم ترياني كلما جئت طارقا يدل على أنه كان يأتي مساء. والآخر يقول: يا نائم الليل مسرورا بأوله إن الحوادث قد يطرقن أسحارا، نسأل الله العافية. فالمراد أن العرب تقول عن الطارق عن كل ما يأتيك ليلا بأنه طارق، فلما كان النجم يظهر ليلا سمي بالطارق. وإنما اختلف في قوله جل وعلا الثاقب في وصف النجم، هل هو وصف لكل نجم أم كما قال بعضهم هو ذلكم النجم الذي ترمى به الشياطين، أخذها من قول الله عز وجل فأتبعه شهاب ثاقب. والعلم عند الله، وهذا بيان السؤال الأول. السؤال الثاني يقول كذلك في التفسير سورة الرحمن قول الله عز وجل فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، هذا يكون يوم القيامة، والله عز وجل أخبر أن السماء تنشق في غير ما آية، ربنا يقول إذا السماء انشقت. وأهل العلم من المفسرين اختلفوا في معنى قول الله عز وجل فكانت وردة كالدهان. كانت وردة كالدهان، قال بعض العلماء أن السماء تصبح محمرة، فيصبح المقصود من الوصف أن السماء تصبح ذات حمرة. وبعضهم يقول إن الأصل أن السماء هي الآن ذات حمرة، ولكن يحجبنا عن لون احمرارها ما بيننا وبينها، فإذا دنت أو انشقت تبينت لنا حمرتها. وهذا القول والعلم عند الله بعيد. وقال بعض أهل العلم إن الدهان يطلق كذلك ويراد به الدهن الذائب المعروف، فيصبح معنى قول الله عز وجل فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان أن الآية تريد معنيين. المعنى الأول أنها تحمر، وهذا دل عليه قول الله وردة، والورد أصلا في الغالب أحمر. وأما الدهان فإنها تصبح ذائبة، والقرآن يؤيد هذا التفسير الثاني، أين يقول الله عز وجل في سورة المعارج إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل. فالمهل هو الشيء المذاب، سواء كان من زيت أو كان من نحاس أو من غيرهما، لا خلاف أن المهل هو الشيء المذاب. فصورة المعارج تبين الكثير مما قد يكون ملتبسا في آية سورة الرحمن فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. هذا سؤال فقهي يقول هل الزعفران من محظورات الإحرام؟ يمكن الجواب بنعم ولا في آن واحد. كيف يكون الجواب بنعم ولا في آن واحد؟ الزعفران في أصله طيب، وقد دل على ذلك حديث ابن عمر في أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر بعضا من محظورات الإحرام نهى عن مس الزعفران لأن الزعفران طيب. لكن الناس عندما يسألون هنا في الغالب لا يسألون عن الزعفران حال التطيب به، لأنه في زماننا هذا قل من يتطيب بالزعفران، وكونه قد قل من يتطيب بالزعفران في زماننا لا يخرجه عن كونه طيبا. لكن السؤال أنه جرت عادة الناس اليوم أنهم يضعون الزعفران في بعض المشروبات، خاصة كما هو معلوم في مشروب القهوة. فهل لو أن المحرم شرب قهوة فيها زعفران يعتبر أتى محظورا من محظورات الإحرام أم لا؟ بعض الأجلاء من فقهاء الأمة في عصرنا يرى ذلك، يرى أن المؤمن إذا فعل ذلك عن عمد أنه أتى محظورا من محظورات الإحرام، فيلزمه بالفدية، وفدية فعل أي محظور من محظورات الإحرام تتكون اختيارا واحدا من ثلاث: إما ذبح شاة، وإما إطعام 6 مساكين، وإما صيام 3 أيام. وفريق آخر من العلماء يقول: ننظر هل تظهر له رائحة أو لا تظهر. والذي يظهر لي والعلم عند الله أن الناس في زماننا هذا، والواقع أعظم الشهود، عندما يضعون الزعفران في القهوة لا يريدون بها الطيب لا من قريب ولا من بعيد، وإنما تذهب ريحته، وحتى لونه لا يكاد يظهر في القهوة. وليس كل من يشرب القهوة مخلوطة ممزوجة مبهرة بالزعفران يعرف ذلك. فالغالب والعلم عند الله أننا نقول ربما يكون من الصعب بمكان أن نقول إن من شرب قهوة ذات زعفران أنه أتى محظورا من محظورات الإحرام، وإن نبهت إلى أن بعض أجلاء العلماء قال بذلك، وهم مشايخ وعلماء أجلاء كبار لا يرتاب أحد في ورائهم وعلمهم وفقههم، لكن الأمر كما قال مالك كل يؤخذ من قوله ويرد. كذلك من الأسئلة التي وصلتنا هذا الأخ رشيد من الجزائر. الأخ رشيد يقول: ما كيفية صلاة الليل والوتر، وهل تجوز مع الأذان الأول؟ صلاة الليل مر معنا شرحها وإيضاحها كثيرا، وهي من أعظم القربات. قال الله عز وجل: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وقال: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. فصلاة الليل قربة عظيمة، خاصة إذا كانت في آخره أو في ثلثه الآخر. والمحفوظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه أرشد إلى أن الرجل أو المرأة يصلي ركعتين ركعتين، يعني مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح أو أراد أن ينام أو أراد أن يكتفي بما صلى أو ترى بواحدة، فالوتر يطلق على الركعة الأخيرة المنفردة غالبا عما كان من صلاة الليل، هذا يسمى وتر. ويجوز أن يوتر الإنسان بخمس أربع سردا ثم يقوم للخامسة ويوتر بالخامسة، هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم. بما أن السائل يسأل عن صلاة الليل عموما، فغالب الظن أنه ليس طالب علم وفقه، وإنما هو مسلم يريد أن يتبصر في دينه، فلا حاجة للإطالة والتفصيل حتى لا يلتبس عليه الأمر. لكنه يقول في سؤاله: وهل تجوز مع الأذان الأول؟ نعم، الأذان الأول ليس مؤذنا ولا مشعرا بدخول صلاة الفجر، بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. والمعنى أنه من كان قد قام قبل الأذان الأول فالأكمل في حقه أن ينام تلك الساعة التي ما بين الأذان الأول وأذان الفجر الصادق، ومن لم يكن قد قام إلى تلك الساعة إلى الأذان الأول وهو لم يقم بعد، فالمشروع في حقه أن يقوم ويصلي حتى يؤذن المؤذن لصلاة الفجر. إذن تجوز صلاة الوتر وصلاة الليل مع الأذان الأول يا أخ رشيد. هذا كذلك يقول: قول الله عز وجل: من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، هل ينطبق هذا على واقعنا؟ ينطبق إلى حد كبير. الأمة ما زالت بأسها بينها تتقاتل تتنافر، وقد قلت كثيرا في لقاءات عدة إن الأمة قبل أن تدعو نفسها للتعايش مع غيرها ينبغي لها أن تدعو نفسها للتعايش بعضها مع بعض، والفرقة شر. لذلك من المحكمات قد سهونا أن ننبه عليه في اللقاء: السمع والطاعة في غير معصية الله لمن ولاهم الله عز وجل أمرنا. فالخروج على الأئمة، الخروج على الولاة بالسيف أو بغيره ليس من دين الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. فالأصل في المسلم أنه يسمع ويطيع في غير معصية الله، يحب أن تجتمع كلمة المسلمين، أن تتآلف قلوبهم، أن تتوحد صفوفهم، ولا يحب لهم أن يفترقوا ويقتتلوا ويتحاربوا، لأن الله عز وجل قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والآيات في هذا كثيرة، وكذلك في سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. فقول الأخ السائل أن قول الله عز وجل: من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، ينطبق بعضه أو جله على كثير من أحوال ديار المسلمين اليوم. أسأل الله لنا ولهم وللجميع العفو والعافية. كذلك من الأسئلة التي وردتنا من الموقع، الأخ نادر إبراهيم يسأل عن العقيقة، وهل هي واجبة؟ لا تصل العقيقة إلى القول بوجوبها، وهي نسك شكر يصنعه المسلم شكرا لله على ما وهبه، سواء كان قد وهب غلاما أو وهب جارية، يعني ذكرا كان أو أنثى. وقد مضت السنة أن الأغالب أن يعق عن الغلام شاتين متكافئتين، ويعق عن الجارية شاه، ولا حرج أن يعق عن الغلام شاة واحدة. والعقيدة والعقيقة تختلف عن الأضحية في أنه لا اشتراك فيها، فالأضحية تعلم أنه يجوز للسبعة من الرجال أن يشتركوا في بدنه، لكن لا يجوز لسبعة رجال في العقيقة أن يشتركوا في بدنه. فلو أن أحدا عق ببدنه فإنه تكفيه عن نفسه ولا تكفيه عن غيره. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة والهدى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملاً.